بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: إعراب الفعل. إعراب الفعل، أي هذا باب المتعلق بإعراب الفعل. بعدما أنهى ما يتعلق بالأسماء المصروفة وغير المصروفة، شرع في فعل معرب وهو الفعل المضارع. قد أشار فيما سبق إلى أنه معرب، وقد اختلف المصريون والكوفيون في الأصل في الأفعال، هل هي معربة أو مبنية. والذي عليه مذهب المصريين أن الفعل مبني، هذا الأصل فيه، ولذلك ما جاء على الأصل لا يسأل عنه، وأن الأصل في الأسماء الإعراب، الأصل في الأسماء الإعراب. والكوفيون يرون أن الأصل في الاسم والفعل الإعراب معا، إعراب معا، حينئذ ما جاء على الأصل لا يسأل عنه، كما سبق في بيان الاسم، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. حينئذ ما جاء معربا من الأسماء لا يسأل عنه، وما جاء مبنيا فيقال لما بني، حينئذ لابد من بحث عن علة، وقد سبق بيان العلل في باب المعرب والمبني. وسبق قوله: وماضي الأفعال بالتامز، لا ليس هذا، وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث. حينئذ حكم بكون الفعل المضارع معرب، وهذا على خلاف الأصل، إذ الأصل في الفعل أنه مبني، هذا عند المصريين. حينئذ الفعل الماضي لا يسأل عنه، لا يسأل عنه، لماذا؟ لأنه وافق الأصل، وما جاء الأصل لا يقال لمبني. كذلك فعل الأمر على مذهب البصريين مبني، حينئذ لا يسأل عنه لأنه جاء على الأصل، فلا يقال لما بني فعل الأمر. وأما على مذهب الكوفيين فالأصل عندهم الإعراب، والفعل فعل الأمر معرب عندهم، وفعل المضارع معرب عندهم، إذن لا يسأل عن علة إعراب فعل الأمر ولا المضارع لأنه وافق الأصل، وإنما يسأل عن علة بناء فعل الماضي، يقول لما بني الفعل الماضي. إذن باختلاف الأصلين حينئذ يأتي التعليل، باختلاف الأصلين، الأصل في الفعل هل هو معرب أو مبني، يأتي التعليل. فعلى مذهب الكوفيين لا نحتاج أن نقول لما بني، لما أعرب الفعل المضارع، لأنه جاء على الأصل، وما جاء على الأصل لا يسأل عنه. وأما على مذهب البصريين فالأصل في الفعل أنه مبني، حينئذ إذا أعرب الفعل المضارع نقول لما أعرب الفعل المضارع. هنا قال إعراب الفعل، وأطلق الفعل والمراد به الفعل المضارع، إعراب الفعل، أطلق الفعل وراد به الفعل المضارع. لماذا؟ لأنه لا معرب عند البصريين إلا الفعل المضارع بشرط خلوه من النونين، يعني ألا تتصل به نون الإناث، وألا تتصل به نون التوكيد، تكون مباشرة للفعل. حينئذ الفعل قد يكون معربا وقد يكون مبنيا، يكون مبنيا في حالين، وذلك إذا اتصلت به نون الإناث أو نون التوكيد المباشرة. ولذلك سبق: وأعربوا مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كورعن من فتن. إذا لم تتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد، حينئذ حكمنا عليه بكونه معربا. وما علة الإعراب عند البصريين؟ أن علة الإعراب ماذا؟ مشابهته للاسم. لذلك سمي مضارعا من المضارعة أو المشابهة، وهي المشابهة، كما إذا ارتضعا من ثدي واحد، هكذا قيل. فالمضارعة في اللغة هي المشابهة. حينئذ ما وجه المشابهة بين الفعل المضارع وفعل والاسم؟ عند جمهور المصريين علل به بخمسة أمور وجوه المشابهة بين الفعل المضارع والاسم، من خمسة أوجه. الأول: وقوع الفعل المضارع موقع الاسم في كثير من المواقع، فيقع خبرا وصفة وصلة وحالا، يعني هذه المحال خبر والصفة والصلة والحال، قد يقع في المحل ما هو اسم، وقد يقع في المحل ما هو فعل مضارع، إذن أشبهه، ويقال زيد قائم، زيد يقوم، جاء الاسم خبرا وجاء فعلا. وكذلك صفة: مررت برجل ضاحك، ومررت برجل يضحك، إذا جاء جاءت الصفة فعلا وجاءت اسما. كذلك صلة، جاء الذي يقوم أبوه، جاء القائم، وقع قائم هنا صلة، أو يكون جزءا مع غيره في الجملة الاسمية، جاء الذي أبوه قائم، أبوه قائم نقول هذا اسم وهو مركب من اسمين، إذا جملة اسمية إذا وقع الفعل المضارع موقع الاسمي، جاء القائم ونحوه. وحالا كذلك تقول جاء زيد ضاحكا وجاء زيد يضحك، إذا المواضع في المحال يرد فيها الاسم ويرد فيها الفعل المضارع. إذا أشبه الفعل المضارع الاسم في وقوعه في محل من هذه المحال الأربعة. ثاني أن الفعل يحتاج إلى الإعراب لتمييز المعاني كالاسم، ولذلك سبق في أول باب المعرب المبني أن الاسم إنما أعرب وإن كان لا يحتاج إلى تعليل لأنه وافق الأصل، لأنه وافق الأصل، ومجاع الأصل لا يسأل عنه. حينئذ قيل أن الاسم إنما أعرب لتوارد المعاني عليه، هذه المعاني لا يميزها إلا الإعراب، معاني مختلفة لا تتميز إلا بالإعراب. وذكرنا المثال المشهور عنده ما هو ما أحسن زيد، ما أحسن زيدا، ما أحسن زيد، هذه الجملة واحدة وهي اسمية ومحتملة لعدة معاني، ما أحسن زيدا هذا التعجب، ما أحسن زيد هذا استفهام، ما أحسن زيد هذا نفي، هذا نفي. ما الذي ميز الاستفهام عن النفي عن التعجب؟ هو الحركات الإعرابية، حركات الإعرابية. الفعل المضارع أشبه الاسم في هذه النوع أيضا، قد تعتنيه معاني مختلفة لا يميزها إلا الإعراب. والمثال المشهور لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، لا تأكل السمكة وتشرب وتشربي وتشرب، إذن يحتمل ماذا؟ يحتمل عدة معاني، لا تأكل السمكة وتشرب يعني لا تأكل مع شربك، حينئذ الواو هنا واو معية، وتشرب فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد الواو، وحينئذ يكون النهي عن الجمع بينهما، وأما عن الإفراد فأنت وشأنك. لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، كل منهما منهي عنه سواء كان اجتمعا أو انفردا. فإذا قيل تشربي حينئذ صارت الواو عاطفة كأنه قال ولا تشربي اللبن، فهو معطوف على سابقه والمعطوف على المرزوم مرزوم. لا تأكل السمك وتشربي اللبن، لا تأكل السمك وتشرب بالرفع، هذا نهي عن الأول وإباحة الثاني. إذن هذه معاني مختلفة، النهي عنهما معا، النهي عن كل واحد منهما، النهي عن الأول وإباحة الثاني، هذه معاني مختلفة، الذي ميزها هو الإعراب، هو الإعراب. إذن كما في قولك ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، كذلك تقول لا تأكل السمك وتشرب وتشرب وتشرب اللبن، حينئذ وقع أو صار في الفعل ما هو في الاسم. لكن ثم فرق بين هذين النوعين، أن الاسم لا يميز هذه المعاني إلا الإعراب فقط، ولذلك جعل أصلا فيه. وأما الفعل المضارع نعم لا يميز هذه المعاني إلا الإعراب، لكن لك مندوحة وهو أن تعدل عن الإعراب وتأتي به بالاسم الصريح، لا تأكل السمكة ولك شرب اللبن، جئت بالاسم الصريح لا تحتاج وتشرب لا يتعين، وإنما تقول ولك شرب اللبن. لا تأكل السمكة وأن تشرب اللبن، ولك أن تشرب اللبن، تأتي بأن أو مع شرب اللبن إذا أردنا المعية، لا تأكل السمكة مع شرب اللبن، حينئذ جئت بالمعية. وكذلك إذا أردت النهي عن كل واحد منهما، لا تأكل السمكة ولا تصرح بلا النهي بالثاني. إذن يمكن الاستغناء عن الإعراب بالتصريح بالاسم، في المعية تقول لا تأكل السمكة مع شرب اللبن، وفي النهي عن كل واحد منهما تظهر لا في الموضعين، لا تأكل السمكة ولا تشرب اللبن، وكذلك تأتي في المندوحة الثاني الإباحة لا تأكل السمك ولك شرب اللبن. إذن بين غير الإعراب المعاني، ولذلك جعل فرعا فيه ولم يجعل أصلا. الثالث أن الفعل المضارع أشبه الاسم في الإبهام والتخصيص، الاسم قد يكون مبهما ويحتاج إلى مخصص، يقول رجل جاء رجل جاء رجل، هذا مبهم، هل هو صالح هل هو طالح، حينئذ يقول جاء رجل صالح خصصه بماذا؟ بالصفة، كذلك تقول جاء غلام زيد خصصته به بالإضافة، إذن هو مبهم فيحتاج إلى التخصيص ويقبل التخصيص. كذلك الفعل المضارع يكون مبهما ويحتاج إلى التخصيص، فتقول زيد يصلي، هذا يحتمل أنه الآن وفي المستقبل. إذا قلت زيد سيصلي، سوف يصلي، لن يصلي، حينئذ تعين أن يكون الفعل المضارع من حيث الزمن المراد به المستقبل. إذن الفعل المضارع يحتمل الحال ويحتمل الاستقبال ويحتاج إلى تخصيص، وهذا إبهام، هذا إبهام، هذا على مذهب الجمهور. وإلا صحيح أنه لا يحتمل إلا الحال فقط، لا يحمل على الاستقبال إلا بقرينة، يعني إذا أطلق ينصرف إلى الحال، إذا أطلق عن قيد يدل على الاستقبال حملناه على الحال، وإذا قيد حينئذ بقيده، وهذا شأن المجاز وهو حقيقة في الحال مجاز في المستقبل. إذن أشبه الفعل المضارع الاسم في كونه يقبل الإبهام والتخصيص، كل منهما يكون مبهما فيخصص. الرابع دخول لام الابتداء على الفعل المضارع كما تدخل على الاسم، وهذه اللام لا تدخل على الماضي كما سبق، لضرب لرضي لا يصح، وإنما إذا دخلت عليه قد قربته إلى المضارع حين يصح. على كل لا تدخل على فعل الأمر ولا تدخل على فعل الماضي، وإنما تختص بالفعل المضارع مباشرة. إن زيدا لا يضرب عمرا، إن زيدا لا يضرب عمرا، حينئذ نقول هذه اللام لام الابتداء، إن زيدا لضارب عمرا، إذا دخلت اللام لام الابتداء على الفعل المضارع، ولم تدخل على الماضي ولا الأمر، ودخلت على المضارع وعلى اسم الفاعل، فدل على أن كل منهما بمنزلة واحدة. الخامس والأخير جريان الفعل المضارع واسم الفاعل معا في الحركات والسكنات وعدد الحروف، هذا سبق معنا مرارا، يضرب ضارب، ها عدد الحروف هنا والحركات والسكنات متشابهة، فالأول محرك في يضرب والضارب، والثاني ساكن في يض وضاء، والثالث متحرك، والرابع على حسب حركة الإعراب، فلا مدخل له معنا. حينئذ نقول المراد هنا مطلق الحركة، مراد مطلق الحركة، والمراد به الوزن الأصلي، لازم أصلي لا الفرع، ليدخل معنا ها يقول وقائل، يقول الثاني متحرك، وقائل الثاني ها ساكن. إذن هل جرى مضارع على حركات وسكنات اسم الفاعل؟ نقول نعم جرى، لأنه يقول فرع وليس بأصل، والأصل يقولوا القاف ساكنة لأنه على وزن يفعلوا، إذن العين متحركة، سفقلت الضمة على الواو فنقلت إلى ما قبلها، يقول الواو ثقيلة لأنها عبارة عن ضمتين، فهي حرفت بالضم حينئذ اجتمع ثقل على ثقل، فنقلت إلى ما قبلها اللي هو القاف وساكنة، ولو كانت متحركة لأزينت، حينئذ نقول هذا إعلان بالنقل، إعلان بالنقل. إذن لا يعترض على جريان حركات المضارع مع اسم الفاعل بمثل يقول، لأن يقول القاف هذه في الأصل ساكنة فهي موازنة لضارب، يبيع كذلك، يبيع هذا الأصل، يبيع يفعل، باع يبيع هذا الأصل، حينئذ يبيعون نقول الأصل أن الباء ساكنة وهي مقابلة لبائع. إذن فعل المضارع يجري بحركاته وسكناته، والمراد الحركات مطلق الحركة، لا عين الحركة فتحة ضم لا، مراد أن الأول متحرك سواء حرك بفتح أو بضم أو كسر، والأول الثام متحرك من اسم الفاعل مطلقا، فيقابل حينئذ الضم بالفتح والفتح بالضم والكسر بالفتح ولما جرى. إذن شابه الفعل المضارع الاسم في هذه الوجوه الخمسة، حينئذ القاعدة السابقة التي معنا وهي أنه إذا أشبه الشيء الشيء أخذ حكمه بشرط أن يكون وجه المشابهة بينهما قويا، وحكم الفعل وحكم الاسم الإعراب، فانتقل إلى الفعل، فلذلك أعرب الفعل المضارع. لماذا؟ لكونه أشبه الاسم في هذه الوجوه الخمسة. ما هو حكم الاسم؟ الإعراب. إذن يعطى الفعل المضارع الإعراب لكونه شابه الاسم، لأن قاعدة أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، وهذه قاعدة مضطردة عند العرب. هذا المشهور عند النحاة، ولكن المالك لم يرتضي هذه الوجوه الخمسة كلها وأجاب عنها واحدا تلو الآخر، وأحال على الثاني وهو أن الفعل المضارع إنما أشبه الاسم وأخذ حكمه وهو الإعراب في كونه تعتريه معان مختلفة لا يميزها إلا الإعراب، لا نقول لا يميزه الإعراب، إنما تتميز به بالإعراب، تتميز به بالإعراب. حينئذ لما كان الفعل تتوارد عليه معان مختلفة تتميز بالإعراب أشبه الاسم فأخذ حكمهم، أخذ حكمهم. ولكون الإعراب أصلا في الأسماء فرعا في الأفعال، ولم تكن المشابهة مطلقة تامة من كل وجه، وإنما في مطلق المشابهة صار الإعراب أصلا في الأسماء فرعا في الأفعال، يعني الفعل المضارع. ووجه ذلك أن ما ذكرناه سابقا أن اعتبار المعاني على الفعل المضارع هذا صحيح، وهو مقتضي للإعراب، مقتضي للإعراب، إذن أعرب لتوارد المعاني، لكن لا نجعله أصلا فيه. لماذا؟ لأن هذه المعاني ليست كالاسم، يعني لا يميزها إلا الإعراب، ولكونها تتميز بغير الإعراب والتصريح بالاسم أو الحرف أو الناصب أو الجازم لإمكان هذا التصريح جعلناه فرعا في الفعل المضارع لا أصلا. إذن المشهور عند النحاة والتعليل لما ذكرناه من الوجوه الخمسة، عند ابن مالك رحمه الله تعالى أنه خاص بالمعاني المعتورة على الفعل المضارع المختلفة التي يميزها الإعراب، التي يميزها الإعراب. إذن اتفقوا على أن الفعل المضارع معرب، هذا باتفاق بين البصريين والكوفيين. أما الكوفيون فالأصل عندهم في الفعل الإعراب فلا يسألوا عن علته، فأما البصريون فقالوا أن علة إعراب الفعل المضارع مشابهة للاسم في عدة وجوه، والشيء إذا أشبه الشيء شبه قويا أخذ حكمه، أوجه الشبه ما ذكرناه سابقا. الفعل المضارع قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون ملزوما، قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون ملزوما، لأن الإعراب يقابل البناء، وسبق بيان البناء في باب المعرب المبني، وذكره استطرادا في نوني التوكيد، في نوني التوكيد وآخر المؤكد افتح كبرزة. حينئذ نقول بقي علينا الإعراب هو ثلاثة أنواع، إما يكون مرفوعا وإما يكون منصوبا وإما يكون ملزوما. فبدأ بحالة الرفع لأنه لا يحتاج إلى مزيد شرح، ثم ثن بالنصب، ثم ثلث بباب خاص وهو الجوازم، فقال ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، ارفع مضارعا إذا يجرد، ارفع مضارعا، ارفع فعل أمر ومضارعا هذا مفعول به لكنه لموصوف محذوف، أي ارفع فعلا مضارعا، فعلا مضارعا. إذا يجرد من ناصب وجازم، إذا تجرد وتعرى عن الناصب والجازم، يعني إذا لم يتقدم عليه عامل لفظي، لأن العامل كما سبق نوعان، عامل لفظي وعامل معنوي. العامل اللفظي ما للسان فيه حظ، والعامل المعنوي ما ليس للسان فيه حظ. والذي يتصور في الفعل المضارع إما يكون منصوبا وإما يكون ملزوما وإما يكون مرفوعا، والناصب معين ملفوظ، والجازم معين ملفوظ لأنه يظهر لن يقوم لم يقم، إذا كل منهما ظاهر، إذا انتفى هذا أو ذاك تعين الأول وهو الرفع. وهذا كالشأن في الحرف مع الاسم والفعل من حيث العلامات، نقول علامة الحرف ما لا يقبل علامة الاسم ولا الفعل، ما لا يصلح له دليل الاسم ولا دليل الفعل، حينئذ نحكم على الحرف بكون حرفا إذا لم يصلح أن يدخل عليه علامة الاسم ولا علامة الفعل. هنا إذا لم نجد قبل الفعل على علامة النصب الذي هو أداة النصب أو أداة الجزم حكمنا عليه بكونه مرفوعا. أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا، كان مرفوعا يعني يرفع إما بحركة وإما بحرف، إما بحركة ظاهرة أو مقدرة أو بحرف ظاهر أو مقدر، ظاهر أو مقدر. وقد ورد المضارع غير مسبوق ظاهرا بناصب ولا جازم وهو مجزوم لكنه يعتبر شاذ، محمد تفدي نفسك كل نفس، محمد تفدي نفسك، هنا جزمه وليس ثم جازم، وليس ثم جازم، بل هنا تجرد عن الناصب الجازم وقد جزمه، وقد جزمه محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالى. ونظيره قول امرئ القيس فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغن. فقيل بيتان ضرورة، محمد تفدي هذا ضرورة، فاليوم أشرب، أشرب سكنه ولم يقل لم أشرب، نقول هذا ماذا؟ هذا ضرورة، قيل ضرورة بيتان ضرورة. وقيل الأول على تقدير اللام محمد لتفدي نفسك، لتفدي واللام جازم، والأولى نقال بأنه ضرورة، لأنه لماذا؟ لأن الحرف لا يعمل محذوفا، لا يعمل محذوفا، أو نقول حذفه شذوذا، أعمله بعد حذفه شذوذا، هذا أو ذاك. وأما الثاني اليوم أشرب فإن الرواية الصحيحة فيه فاليوم أسقى بالبناء للمجهول، وأسقى هذا فعل مضارع مرفوع وضم مقدر على آخره. إذن اتفق نحاة على أن الفعل إذا تجرد عن الناصب والجازم كان مرفوعا، وما ورد من كونه مجرد عن الناصب الجازم وهو مجزوم حينئذ إما أنه ضرورة وإما أنه شاذ وإما أنه مؤول خرش، أما أنه يجعل قاعدة ويستثنى منه فالأمر ليس كذلك. ارفع مضارعا إذا يجرد، ارفع يعني يجب رفع المضارع حينئذ إذا يجرد، والمراد إذا يجرد يعني إذا لم يتقدمه ناصب ولا جازم، هذا المراد به بالتجريد. وهذا هو العامل المعنوي الثاني والصحيح، هنا لا عامل معنوي، الأصل عند النحاة ألا يعلق الحكم به بالعامل المعنوي لأنه ضعيف، فالأصل أن يكون العامل لفظيا، الأصل أن يكون العامل لفظيا، هذا الأصل فيه. حينئذ لأن الخطاب هنا والكلام والبحث إنما هو في الملفوظات، كلامه اللفظ المركب المفيد بالوضعي، حينئذ نقول أصل تعليق الحكم بما هو ملفوظ به. وأما إذا تعسر علينا ذلك ولم نتمكن إلا من أن نجعل العامل إلا معنويا حكمنا به، ولذلك قيل العوامل المعنوية كثيرة، منها قيل التبعية وقيل التوهم وقيل المجاورة وقيل الطلب كما في الجزم، حينئذ نقول هذه كلها الدعية أنها عوامل ولا يصح منها إلا اثنان والثالث محتمل، الاثنان هما الابتداء في باب المبتدا أنه مرفوع بالابتداء، والثاني التجرد وهو هنا، هذا صحيح كلاهما صحيحان بل هما المرجحان، والثاني الذي هو التجرد هنا كما سيأتي، كونه مجردا عن عامل لفظي يقتضي النصب وعامل لفظي يقتضي الجزم حينئذ حكمنا عليه بكونه مرفوعا والعامل فيه تجرد، كونه لم يتقدم عليه ناصب ولا جازم هذا عدم، إذا ليس بشيء، هذا الأصل كما سيأتي. حينئذ نقول هذان عاملان معنويان وهما صحيحان، بقي عامل ثالث وهو محتمل وهو جواب الطلب، جواب الطلب قل تعالوا أتلوا، بعض النحاة ترى أن أتلوا هنا مجزوم ولم يتقدمه جازم لفظي، جازم لفظي لم يتقدم، قالوا الطلب كونه في جواب الطلب قل تعالوا تعالوا تعالوا، نقول هذا ماذا؟ هذا مجزوم وجازمه طلب، جازمه طلب، وفي أربعة مذاهب كما سيأتي معنا. حينئذ نقول هذا الذي يمكن استثناؤه، وما عداه فكلها ضعيفة، التبعية والمجاورة والتوهم، نقول هذه كلها ليست بشيء لا يلتفت إليها. ارفع يعني يجب رفع المضارع حينئذ مضارعا إذا يجرد، لم يقيده مضارعا تجرد عن نون الإناث ونون التوكيد المباشرة اعتمادا على ما سبق، اعتمادا على ما سبق، قد اعترض عليه أنه أطلق المضارع هنا، إذن حتى المضارع الذي اتصل به نون الإناث فهو مرفوع لأنه قال ارفع فعلا مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم. وقد تقول ماذا؟ ها النسوة يقومن، يقومن هذا فعل مضارع تجرد عن ناصب وجازم، هل هو مرفوع؟ ليس مرفوعا، إذا يرد على الناظم أو لا؟ ظاهر أنه يرد، لكن نقول كونه قيده في أول الباب والكتاب آخره أوله بمعنى واحد والأحكام واحدة، حينئذ يقيد آخره بما ها حكم به في الأول، وهنا قيده أعرب مضارعا إن عاريا، كأنه قال هنا ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجاز إن عاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث، فالتعليق الذي ذكره هناك تجعله هنا، إذا لا اعتراض على الناظم، إذا لم يقيد هنا بالخال من النونين اكتفاء بتقدم ذلك في باب الإعراب، وهذا صحيح، وهذا صحيح. إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد كتسعد، يقال سعيدا تسعد وأسعد يسعد، يجوز فيه الوجهان. تسعد لوحده لا يقال بأنه فعل مضارع تجرد عن ناصب وجازم فالعامل يكون فيه الرفع، وإنما لابد من تركيبه في جملة، يقال تسعد هند، أما لوحده هكذا يضربه هذا لا حكم له. لماذا؟ لأنه كلمة مثل الحرف والاسم، وسبق أن الاسم إذا لم يسند ويسند إليه لا يحكم عليه بإعراب ولا بناء، لا يحكم عليه بإعراب ولا بناء. كذلك تسعد لوحده لا نقول بأنه مرفوع ولا بأنه مبني، بل الصواب أنه موقوف، يعني لا يحكم عليه بإعراب ولا بناء، لكن مثل هذه المنظومات وغيرها تقدم له فاعل أو مبتدا وتجعل الفعل خبرا عنه، هند تسعد هي، إذا صار مسند ومسند إليه، فتقول تسعد فعل مضارع تجرد عن ناصب وجازم فيكون مرفوعا، يكون مرفوعا، وهذا واضح بين. إذا عرفنا أن الفعل المضارع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم فهو مرفوع، لكن ما هو العامل؟ هذا متفق عليه، لا خلاف أنك تنطق به مرفوعا، يقوم زيد لا خلاف فيه، لم يقل أحد لأنك تقول يقوم زيد أو يقوم زيد، بل لابد من أن يكون مرفوعا، لكن ما العامل فيه؟ هذا فيه أربعة مذاهب. الناظم هنا قال إذا يجرد من عامل من ناصب وجازم، فظاهره وإن لم ينص على ذلك أنه مرفوع، ورافعه التجرد نفسه. هذا مذهب الكوفيين، مذهب الكوفيين والفراء، أن العامل في الفعل المضارع في حالة الرفع هو التجرد، والتجرد أمر معنوي ارتفع لتجرده من الناصب والجازم، وهذا اختيار الناظم هنا في الظاهر. لماذا؟ قال لأن الرفع دائر معه وجودا وعدما، الرفع دائر معه وجودا وعدما، لاحظنا أن الناصب أداة النصب إذا تقدمت تغير الرفع من ضم إلى فتحة، لم يقوم تغير، إذن كلما وجد التجرد وجد الرفع، وكلما انتفى التجرد انتفى الرفع، لأنه إما يتقدم عليه عامل جازم وإما يتقدم عليه عامل ناصب، فحينئذ إذا وجد العامل اللفظ الناصب أو الجازم ارتفع الرفع، وإذا ارتفع العامل الناصب وأداة النصب أداة الجزم وجد ماذا؟ الرفع. قالوا هذا الدوران مشعر بالعلية في كون هذا الرفع الموجود في الفعل سببه التجرد نفسه، فجعل عاملا فيه كالابتداء هناك، هذا أمر واضح بين، هذا هو الظاهر، أن الرفع دائر معه وجودا وعدما مع التجرد، والدوران مشعر بالعلية. ومذهب الوصليين هنا في هذا المقام مذهب ضعيف، وهو أن العامل فيه كونه وقع موقع الاسم، وهذا أيضا عامل معنوي لكنه منقوض، أنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم فيضرب، في قولك زيد يضرب واقع موقع ضارب، فارتفع لذلك، وهذا كما سبق أنه من أسباب أو من أوجه الشبه بين فعل المضارع والاسم في كونه معربا. لماذا أعربناه؟ من أوجه الشبه أن الفعل المضارع يقع موقع الاسم، يقع موقع الاسم صفة وخبرا وحالا وصلة، كونه يقع موقعه هذا هو الذي رفعه. هذا غريب. لماذا؟ لأنه قد يقع الفعل في موقع لا يقع فيه الاسم البتة باتفاق البصريين والكوفيين. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث أن العامل هو المضارعة، أو مذهب ثعلب، مضارعة المشابهة، كون الفعل أشبه الاسم هو العامل. هذا أغرب. المذهب الرابع مذهب الكسائي، وهو أحرف المضارعة، نأيت أنيت، كون الفعل المضارع مبدوءا به واحد من هذه الأحرف الأربعة أنيت هو العامل فيه فيضرب، هذا مرفوع ورفعه الضم، العامل فيه الياء يضرب. وهذا أيضا غريب. لماذا؟ لأن الياء هنا وأحرف المضارعة صارت كالجزء من الفعل، وجزء الشيء لا يعمل فيه، جزء الشيء لا يعمل فيه، بدليل أن هذه الأحرف موجودة مع الناصب والجازم. لم يضرب موجود، يضرب ها، لم يضرب، لم يضرب وجد الحرف مع الناصب، وكيف يقال هو العامل فيه؟ كيف يقال بأنه العامل فيه؟ هذا ضعيف، لأنه يقتضي أن يكون الفعل دائما مرفوعا، دائما مرفوعا، لأن هذه لا تنفك عنه، لا تنفك عنه. إذن المذهب الذي رجحه الناظم هنا هو قوله إذا يجرد من ناصب وجازم، إذا تعرى وتجرد ولم يسبقه ناصب ولا جازم. لا نفس المضارعة خلافا لثعلب، لأنها إنما اقتضت مطلق الإعرابي لا خصوص الرفع. فرق بين المسألتين. المضارعة المشابهة، مشابهة الفعل بالاسم، اقتضت ماذا؟ أنه معرب مطلق الإعراب. ثم الإعراب ثلاثة أنواع: رفع ونصب وجزم، هذه لا دخل بالمضارعة فيها، نحتاج إلى عامل آخر يدل على أنه مجزوم، وعامل آخر يدل على أنه منصوب، وكذلك في حالة الرفع. إذن المضارعة إنما اقتضت مطلق الإعراب إلى خصوص الرفع، ولا حروف المضارعة خلافا للكسائي، لأن جزء الشيء لا يعمل فيه، وكذلك يقتضي أنه مرفوع دائما حتى مع الناصب والجازم. فالمذهبان هذان مذهبان ضعيفان. واختار المصنف ما ذكره هنا في المتن، قال في شرح الكافية: لسلامته من النقض، يعني لا ينتقض، بخلاف قول البصريين فإنه ينتقض. قول البصريين ما هو؟ ارتفع لوقوعه موقع الاسم، فإنه ينتقض بنحو هلا تفعل، فعل مضارع مرفوع هنا، وهنا لا يقع محله الاسم، لأن حروف التحضير من خواص الفعل، من علامات الفعل، فلا تدخل على الاسم، فكيف يقال بأنه يقع موقعه الاسم؟ هذا في نظام. وجعلت أفعله، هذا من أفعال الشروع، لا تدخل على الأسماء إلا شذوذا. وما لك لا تفعل كذلك. ورأيت الذي، ما لك لا تأتي بعده إلا الفعل، وكذلك رأيت الذي تفعل، الذي تفعل. وسيقوم زيد، هنا وقع المضارع بعد السين، ولا يقع الاسم في هذا المحل، لأن السين هذه من علامات الفعل، وسوف يقوم كذلك بعد سوف لا يقع. إذا ينتقد مذهب البصريين بكون الفعل ارتفع بوقوعه محل الاسم، نقول بعض المحال لا يقع فيها الاسم والبتة باتفاق الطرفين، فإن الفعل في هذه المواضع مرفوع مع أن الاسم لا يقع فيها، فلو لم يكن للفعل رافع غير وقوعه موقع الاسم لكان في هذه المواضع مرفوعا بلا رافع، فبطل قولهم، لأنه نقول هلا يقوم زيد، يقوم مرفوع، حينئذ لو كان حلول محل الاسم هو الرافع لرفع الفعل هنا بلا رافع، ها، لانتفاء العامل. ما هو العامل؟ حلول الفعل محل الاسم. طيب في هذا المحل هل يحل؟ لا يحل. إذن ارتفع بدون رافع، فلو لم يكن للفعل رافع غير وقوعه موقع الاسم لكان في هذه المواضع مرفوعا بلا رافع، فبطل القول بأن رافعه وقوعه موقع الاسم، وصح القول بأن رافعه التجرد. إذن التجرد، لكن أورد على التجرد اعتراض، وهو الذي أورد على علامة الحرف هناك، هو الذي أورد على علامة الحرف. رد هذا القول بأن التجرد عدمي والرفع وجودي، والعدم لا يكون علة للوجود. ها صحيح أو لا؟ الرفع وجودي، نعم تنطق به يقوم يقومان، نطقت بالنون. والتجرد عدمي، عدم أداة ناصبة وعدم أداة جازم، عدم ذا وذاك، إذا لا ليس بشيء متقدم على الفعل، وهذا هو العدم، هذا هو العدم. وأجيب بأن لا نسلم أن التجرد من الناصب الجازم عدمي، لأنه عبارة عن استعمال المضارع على أول أحواله مخلصا عن لفظ يقتضي تغييره، واستعمال الشيء والمجيء به على صفة ما ليس بعدمي. قال لا نسلم أنه عدمي، هذا فيه شيء، لا بل هو عدمي، هو عدمي. لماذا؟ لأن استعماله أول ما يستعمل دون أن يسبقه ناصب أو جازم، قل هذا عدم، بمعنى أنك لا تلفظ بالجازم قبل الفعل، ولا تلفظ بالناصب قبل الفعل، وهنا إعدام عدم، كذلك لم تنطق بهذا ولا بذاك، إذن عدم. لماذا المنازع؟ نقول لا، ولك أن تقول هذا أولى، سلمنا أنه عدمي، لكن لا نسلم أن العدم لا يكون علة للوجود على الإطلاق، لأن العدم نوعان، عدم مطلق وعدم مقيد، والعدم المقيد الصح أن يكون مقتضيا للوجود كما شان في علامة الحرف. سلمنا أنه عدمي، لكن لا نسلم أن العدمي لا يكون علة للوجود على الإطلاق، بل ذاك في الأعدام المطلقة. أما العدم المضاف المقيد كالعمى فيجوز كونه علة للوجود. إذا هو عدم، هو الظاهر، لكنه عدم مقيد، يعني ليس عدما مطلقا من كل شيء، لا، عدم من لفظ وهو أداة جزم، وعدم من لفظ وهو أداة نصب، حينئذ نقول هذا عدم مقيد. كما نقول علامة الحرف ألا يقبل شيئا من علامة الاسم ولا علامة الفعل، هذا عدم كذلك لكنه عدم مقيد. قال الشارح هنا: إذا جرد الفعل المضارع عن عامل النصب وعامل الجزم رفع، واختلف في رفعه، رفع باتفاق لا نزاع بين النحاة في ذلك، واختلف في رفعه، فذهب قوم لم يسمهم أو المصريون إلى أنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم، فيضرب في قولك زيد يضرب واقع موقع ضارب، فارتفع لذلك. وقيل ارتفع، وهذا مذهب الكوفيين ومنهم الفراء، أنه ارتفع لتجرده من الناصب الجازم، وهو اختيار المصنف وهو الصحيح، أنه للتجرد هو عامل معنوي وهو عدم مقيد لا مطلق، ولا إشكال في ذلك. ودليله واضح، وهو أن الرفع دائر معه وجودا وعدما، والدوران مشعر بالعلية. إذن الفعل المضارع يكون مرفوعا، ورفعه يكون بضمة ظاهرة أو مقدرة، يقوم زيد ويخشى عمرو، وقد يكون بحرف وهو النون، وهو النون، قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة كما في حثه إذا توالت الأمثال. ثم انتقل إلى النواصب، فقال: وبلن انصبه وكي كذا بأن لبعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحح، واعتقد تخفيفها من أن فهو مطرد. ذوات النصب أربعة: أن ولن وكي وإذا. أن ولن وكي وإذا، أن هي أم الباب، ولذلك تعمل ظاهرة ومضمرة بخلاف غيرها من الأدوات فلا يعمل إلا ظاهرا. ومعلوم أن أم الباب يكون ماذا له من الأحكام؟ ما لا يكون لغيره، ما لا يكون لغيره. وهنا العمل وهو مضمر هذا من خواص هذا الباب، وللأصل أن الحرف لا يعمل، أصل أنه لا يعمل مضمرا، يعني محذوفا منويا، ثم الحذف قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، والواجب في 5 مواضع والجائز في 5 مواضع كما ستأتي في النظم المتوالية. وبي لن يصيبه وكي، هنا قلنا أم الباب أن هي الناصبة، وبدأ بلن وثن بكي. والسبب في ذلك أولا أن لن ملازمة للنصب، فلذلك قدمها، وأما كي هذا ليست ملازمة للنصب، قد تكون كي حرف جر تعليل وما بعدها منصوب لكن لا بها، وإنما هو بأن مضمرة. وكذلك أن قد تكون مخففة من الثقيلة، قد تكون زائدة، قد تكون ناصبة مع جواز الرفع، إذن ليست متعينة النصب بخلاف لن. ثم لن وكي الكلام فيهما قليل بخلاف أن، فلذلك أخره لطول الكلام عليها. إذن بدأ بلن لأنها ملازمة للنصب بخلاف البواقي، وكذلك الكلام فيها قليل. وانصبه بلن، بلني تحريك النون للتخلص من التقاء الساكنين، لن انصب، إذن التقى ساكنان النون والنون حينئذ، وهمزة الوصل ساقطة في درجة الكلام، فالتقى ساكنان فحرك الأول من كسر على الأصل. بلن با حرف جر، ولن قصد لفظ علم اسم على لن التي تكون حرفا، لن أقوم حرف هنا، وأما هنا نصبه بلن، جعلت علما على لن التي تكون فيه في الكلام. فرق بين الحرف هنا والاسم، فرق بين الاسم والمسمى. لن هنا اسم علم مسماه لن أقوم هناك في التركيب. وبلن انصبه، لن جار مجرور متعلق بقوله انصبه، وكي هذا معطوف على لن، والمعطوف على المجرور لن حرف نفي يختص بالمضارع ويخلصه للاستقبال باتفاق، محل وفاق بين النحات، أن لن لنصب يختص بالمضارع، يعني لا يدخل على الماضي ولا على الأمر، لذلك هو من علامات فعل المضارع. كل النواصب في الأصل التي تنصب مباشرة فهي من علامات الفعل المضارع، وكل الجوازم التي ترزم الفعل المضارع فهي من علامات الفعل المضارع، ولذلك ميزه كما سبق ابن مالك فعل مضارع يلي لم كيشم، قلنا ليس خاصا حتى لما مثله وحيثما وكيفما إذا قيل بأنها جازمة. إذا لم حرف نفي يختص بالمضارع ويخلصه للاستقبال باتفاق، وتنصبه كما تنصب لا الاسم لا النافي للجنس، نحو لن نبرح، عليه عاكفين. لن حرف نفي ونصب واستقبال، ونبرح فعل مضارع ناقص منصوب بلن ونصب فتحة ظاهر على آخره. لن حرف نفي لأنها تنفي، ماذا؟ تنفي وقوع الحدث في المستقبل، فإذا قلت لن أقوم حينئذ نفيت القيامة في الزمن المستقبل. ولن هنا من المخلصات للفعل المضارع من الحال إلى الاستقبال، مثل أن، بل الضابط في النواصب أنها لا تنصب إلا إذا أريد بها الاستقبال، ولذلك يفترض كما سيأتي في حتى أنها لا تنصب إلا المستقبل، فإذا أريد به الحال حينئذ حكمنا عليها بأن ما بعد يكون مرفوعا، يعني لا تنصبه. إذا النواصب كلها لا تعمل في الفعل المضارع النصب إلا إذا أريد بالفعل المضارع المستقبل، وأما إذا أريد به الحال أو الماضي فلا تنصبه، حينئذ نقول لن حرف نفي واستقبال لأنها تنفي الحدث، حدث مدخولها الفعل المضارع تنفيه في المستقبل. لن أقوم ينتفي وقوع القيام مني في المستقبل. لن أضرب زيدا حينئذ ينتفي وقوع ضرب مني في الزمن المستقبل، وهذا كما ذكرنا من المخلصات، لأن الصحيح أن الفعل المضارع يدل على الحال حقيقة وعلى المستقبل مجازا، يعني يحتاج في الدلالة على المستقبل إلى قرينة لفظية، هذا القرينة إما سوف وإما السين وإما لن وإما أن، من جميع الحروف التي تدخل على الفعل المضارع وتخلصه إلى الاستقبال، حينئذ يحتاج إلى قرينة. ولذلك اتفق حتى الجمهور القائلين بأن فعل مضارع محتمل للنوعين أنه يحمل على الحال. إذا قيل زيد يصلي الآن يعني زيد يصلي يعني الآن يباشر الصلاة، وزيد سيصلي قطعا أنه الآن لا يصلي فإذا لم يقترن به أداة تدل على الاستقبال حمل على الحال ولا يحمل على الاستقبال إلا بقرينة. وهذا حقيقة المجاز، أنه لا يحمل على المعنى الآخر إلا بقرينة. حينئذ نقول صرفه للحال هو الأصل وهذا هو الحقيقة، فما احتاج إلى قرينة خلاف الأصل، وليس عندنا خلاف الحقيقة إلا المجاز، فتعين أن يقال بأنه مجاز إذا دخلت عليه السين أو سوف. إذن حرف نفي يختص بالمضارع ويخلصه لي للاستقبال باتفاق، وتنصيبه كما تنصب لا الاسم نحو لن نمرح، فتنفي ما أثبت بحرف التنفيس، تنفي هكذا. ولذلك قال ابن هشام في لوضح وغيره لنفي سيفعل، هذا الذي أردناه سابقا. إذا قلت لن أقوم يعني نفي القيام في الزمن المستقبل، سيفعل ما المراد بها؟ وقوع القيام في الزمن المستقبل. إذن السين تدل على وقوع الحدث في الزمن المستقبل، إذن تخلصه للاستقبال على جهة الإثبات أو النفي على جهة الإثبات، لن لنفي هذا الإثبات، لنفي سيفعل هكذا يعبر ابن هشام، لنفي سيفعل ولن لنفي سيفعل. إذن سيفعل تدل على إثبات مدخولها الحدث في الزمن المستقبل. إذا أردنا هذا الحدث الذي يكون في المستقبل ننفيه دين بلن، ولذلك هي لنفي المستقبل. فتنفي ما أثبت بحرف التنفيس، ولا تفيد تأبيد النفي ولا تأكيده خلافا للزمخشري. زمخشري زاد على لن حيث المعنى أنها تفيد التأبيد، يعني الحكم الذي بعدها النفي مؤبد مطلقا، لن أقوم مع لن أقوم إلى أن تموت، وكذلك تفيد التأكيد. وفي التأكيد وافقه كثير، وأما في التأبيد فالأكثر على رده، ولا تفيد تأبيد النفي ولا تأكيده خلافا للزمخشري، وإن كان قد وافقوا على التأكيد كثيرون، لأن التأكيد تقوية ولا بأس بالقول به، لكن كونها تدل على التأبيد لا، ورد ادعاء التأبيد بأنه لا دليل عليه، هذا أولا لا دليل عليه في لسان العرب، بأنه لا يدل عليه دليل، وبأنها لو كانت للتأبيد للزم التناقض لذكر اليوم في قوله فلن أكلم اليوم إنسيا، فلن أكلم تأبيد اليوم، هذه تدل على التأبيد وهذه تدل على التقييد، حصل تناقض أو لا؟ رد عليه بهذا، بأنه لو كانت للتأبيد للزم التناقض بذكر اليوم في قوله فلن أكلم اليوم إنسيا، والتكرار كذلك بذكر أبدا ولن يتمنونه أبدا. لو كانت هي لنفي التأبيد أو كانت كانت للتأبيد في النفي، ما الفائدة من قوله أبدا؟ وهذا يمكن الجواب عليه أنه من باب التأكيد، ذكر أبدا تأكيد لما دلت عليه لن، حينئذ يكون توكيدا من جهة المعنى. ولن يتمنوه أبدا، حينئذ أبدا ولن رد على الزمخشري بأنها لو كانت للتأبيد لصار فيه تكرار، لكن التكرار إنما يكون باللفظ نفسه، هذا المعيب، وأما التكرار الذي يدل على المعنى وكان بلفظ آخر لا إشكال فيه، لا بأس به. يعني التكرار اعتراض على الزمخشري بمثل هذا ليس بجيد. لماذا؟ لأن التكرار إنما يكون معيبا وحشوا ومحل أخذ إذا كان بنفس اللفظ، يعني لو قال لن لن لن يتمنونه قد يقال فيه تكرار، أما لن وأبدا في اللفظ غير تكرار، إنما هو من جهة المعنى، بل قولك لن أقوم حينئذ نقول محتمل، يعني إذا قيل بأن كلام الزمخشري بأن لن تفيد التأبيد غير مقبول، غير مقبول، هل يلزم منه أن لم لا تفيد تأبيدا أبدا؟ لا، ليس هذا المراد. المراد هل هي موضوعة للتأبيد أم لا؟ زي ما أقصد يقول نعم موضوعة للتأبيد، ومن رد عليه قال لا هي تفيد محتملة للتأبيد. قد يكون من مدلولات لن التأبيد، يعني من أراد أن يؤبد لن أذهب وأنت تريد التأبيد، قلت لن أذهب وأردت التأبيد، نقول هي للتأبيد لأنها محتملة للتأبيد وللنفي في بعض أزمان المستقبل. وأنت شأنك إذا قلت لن أدخل بيت فلان وأردت به التأبيد، حينئذ نقول لن هنا في هذا المقام للتأبيد. كيف نحن نرد على الزمخشري ونحن نقول أردنا به التأبيد هنا؟ نقول نعم رد على الزمخشري بأنها موضوعة للتأبيد، يعني لا تخرج عنه، في كل تركيب لن تفيد التأبيد. ونحن نقول لا، لن محتملة للتأبيد ومحتملة لغيره، فكونها موضوعة للتأبيد دون غيره هذا محل نظر. بل قولك لن أقوم محتمل لأن تريد بذلك أنك لا تقوم أبدا، وأنك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل مثل لا أقوم، لا أقوم أبدا، لا أقوم في بعض أزمان المستقبل. فلا ولن من حيث النفي في المستقبل بمعنى واحد، يعني محتملة للتأبيد ومحتملة للنفي في بعض أزمنة المستقبل. فلا يظنن ظان أن رد الزمخشري قوله بأنها لا تفيد تأبيدا مطلقا ولا احتمالا، لا لم يقول بهذا، وإنما قالوا نعم قد تدل على التأبيد لكن في مع احتمال غيره، أما كونه موضوعا للتأبيد لا. وأما فهو لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا، قال هذا للتأبيد، هذا معلوم أنه للتأبيد ليس من اللفظ، إنما من شيء خارج، صفة الخلق ليست لمخلوق، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمع، هنا مؤبد هذا قطعي لا إشكال فيه، لكن من خارج لا من ذات اللفظ، لا لا من ذات اللفظ. وليس أصل لن هل هي مركبة أم بسيطة؟ قيل لن أصلها لا، قلبت الألف نون، قلبت الألف نون، وليس أصلها لا فأبدلت الألف نونا خلافا للفراء، ولا لا أن، لا أن، وحذفت الهمزة تخفيفا والألف للساكنين خلافا للخليل. وهذه دائما يسلكونها في باب الحروف، والأصل عدمه، يعني لن أصلها لا فقلبت الألف نونا. ما الذي أدراكم؟ يحتاج إلى إفصاح، لو جاء في لسان عربي مفصحا بأصلها قلنا بهذا الأصل، وأما إذا لم يرد في الأصل المنع ألا نقول بأنها مركبة وألا نقول بأن أصلها كذا وكذا، بل نلقيها على ظاهرة فنقول اللام والنون أصليان، وهكذا نطق العربي بها لن. ومن قول بأن أصلها لا ثم قلبت الألف نونا، أو أصلها لا أن فحذفت الهمزة ثم التقى ساكنان ألف الألف فحذفت الألف قيل لن، وهذا يحتاج إلى ثبات. إذ المعهود إبدال النون ألفا كنسفع، نسفعا، نسفع، المعهود قلب النون ألفا، كذلك نون التوكيد الخفيفة نقلبها ألفا، والتنوين في مقام النصب زيدا نقلبها ألفا، وأما الألف تقلب نون هذا ليس بمعهود، والأصح أن يجاب بأن هذا يحتاج إلى نقل، فإن لم يكن كذلك حينئذ بقينا على الأصل. ولأن دعوة التركيب إنما تصح إذا كان حرفان ظاهرين حالة التركيب كالأولى. ومن أحكام لن أن الجمهور على جواز تقديم معمول معمولها عليها، تقديم معمول معمول عليها، لن أضرب زيدا، أين معمول لن أضرب، أين معمول معمولها زيدا، هل يجوز تقديم زيد؟ نعم، جمهور على زيدا لن أضرب، زيدا هذا منصوب بأضرب، وأضرب هذا معمول معمول لن، يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز، لأنها عامل أصلي بنفسه ليس محمول على غيره حتى نقول لا يتصرف في معموله، لا نعم معموله لا يمكن، يعني أضرب هل يتقدم على لن؟ ما يتقدم، هذا واضح بين، لأن لن لا يفصل بينها وبين معمولها إلا بما سيأتي ذكره. وأما معمول معمولها فإذا تقدم لا إشكال فيه، لا لا إشكال فيه، جواز تقديم معمول معمولها عليها، زيدا لن أضرب ومن استدل سيبوي على بساطتها على أنها بسيطة، ومنع ذلك بعضهم، واستثنى أبو حيان التمييز، فلا يجوز عرقا لن يتصبب زيد، عرقا لن يتصبب زيد، عرقا هذا تمييز لأي شيء؟ لمعمول لن، يعني العامل فيه معمول لن، لن يتصبب زيد عرقا، عرقا هذا تمييز، والعامل فيه يتصبب هو معمول لن، عند أبي حيان لا يجوز تقديمه، لا يجوز تقديمه، وهذا أيضا ممتنع عند الجمهور، وإنما يجوز على مذهب ابن مالك كما سبق، لأنه يجوز تقديم التمييز على عامل متصبب بقلة، فعدم التقديم هنا لا لأن، وإنما لما سبق أن التمييز لا يتقدم عليه عامله، فهو لشيء آخر. إذا ما امتنع تقديمه على عامله دون لن فهو ممتنع مع لن، وما لم يكن كذلك فالأصل الجواز. وأما عرقا لن يتصبب زيد، هذا كما سبق أن العامل إذا كان متصرفا جاز أن يتصرف في تمييزه ويتقدم عليه على مذهب ابن مالك، ومن منع منع، فمن جوز جوز هنا. فابن مالك لا يمتنع عنده عرقا لن يتصبب زيد، لأن يتصبب هذا فعل وهو عامل في التمييز وهو متصرف فيجوز حينئذ، وعند الجمهور لا، لأنه يمتنع مطلقا، لأنه يجوز تقديم تمييز على عامل المتصرف بقلة. وقد تأتي لن للدعاء، وهذا مختلف فيه، نهشام ينفيه في موضع ويثبته في موضع. وقد تأتي لن للدعاء كما أتت لا كذلك وفاقا لجماعة، ومن ذلك قول الشاعر: لن تزالوا كذلكم ثم لازلت لكم خالدا خلود الجبال. لن تزالوا، قالوا لن هنا دعائية بمعنى أنها للدعاء. لماذا؟ ما وجه الاستدلال بكون للدعاء؟ قالوا العطف عليها: ثم لازلت لكم خالدا، هذا دعاء، فعطف الدعاء على لن الأولى، فدل على أنها استعملت في الدعاء. فقلنا ابن هشام يثبت هذا في المغني وينفيه في شرح القطني، والدليل على أنه دعاء لا إخبار عطف الدعاء عليه، فهو ثم لازلت، ورد بأن لن في صدر هذا البيت تحتمل أن تكون دالة على النفي المحض، حتى لو قيل بأن لا بعدها للدعاء، لأنه لا يلزم أن يعطف إن شاء على إن شاء، وأولى لكن ليس بلازم، قد يعطف إن شاء والدعاء على الإخبار، والعكس بالعكس، وإن كان الأولى التطابق أن يعطف خبر على خبر، وإن شاء على إن شاء، وعطف إن شاء على خبر والعكس، وإن كان فيه ضعف لأنه جائز، مثل عطف الجملة الفعلية على الفعلية والاسمية على الاسمية والفعلية على الاسمية والعكس، نقول الفعلية على الفعلية أولى والاسمية على الاسمية أولى، إلا أنه يجوز عطف الاسمية على الفعلية والعكس، وإن كان فيه نوع ضعف وظهر الضعف في باب الاشتغال كما مر معنا. إذن حتى لو قيل بأن لا بعدها للدعاء، فإنه لا يلزم أن يتحد المعطوف والمعطوف عليه خبرا أو إنشاء. إذن لن وبلن ينصبه، ينصب الفعل المضارع بلن حينئذ تقول لن نبرح، فنبرح فعل مضارع ناقص منصوب بلن، ونصبه فتح ظاهر على آخره. وكي هذا الحرف الثاني الذي ينصب بنفسه وناصب بنفسه، وكي لها ثلاثة أوجه في لسان العرب، قد تكون اسما مختصرا من كيف، قد تكون اسما مختصرا من كيف، كقوله: كي تجنحون إلى سلم وما ثؤرت قتلاكم ولظى الهيجاء تضطرم. كي تجنحون يعني كيف تجنحون، فكي هنا مختصرة من كيف، حذف الفاء ترخيم، هذا يسمى ماذا؟ يسمى ترخيما، لكنه ليس بقياسه، ليس بقياس. كي تجنحون كيف تجنحون، ودل على أنها ليست ناصبة. ما الذي دل على أنها ليست ناصبة؟ تجنحون بالواو والنون، بالنون أثبت النون فدل على أنه مرفوع، فتكون بمعنى كيف، هي مختصرة من كيف، فتكون بمعنى كيف، ويليها الاسم والماضي والمضارع مرفوعا، هذا واضح. كيف زيد، كيف يقوم زيد، كيف قام زيد، يليها الماضي والمضارع والاسم، ويكون مرفوعا في المضارع والاسم. الثاني أن تكون بمنزلة لام التعليل معنى وعملا، أن تكون بمنزلة لام التعليل معنى وعملا. معنى يعني تدل على أن ما قبلها علة لما بعدها، هذا مراد به لام التعليل معنى، أن ما قبلها علة لما بعدها. وعملا الجر، نعم الجر، حينئذ لام التعليل تجر ما بعدها، كذلك كي، ولذلك يعبر عنها بأنها لام كي، قالوا لام كي إذا كانت بمعنى اللام. أن تكون بمنزلة لام التعليل معنى وعملا، وهي داخلة على ما الاستفهامية، وهذا سبق في أول حروف الجر، على ما الاستفهامية في قولهم في السؤال عن العلة. نعم، كيمة بمعنى لما، كيمة لما. وعلماء المصدرية كما في قوله إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يرد الفتى كيمة يضر وينفع، هنا دخلت علماء المصدرية، دخلت علماء أي للضر والنفع. وقيل ما كافة، أي كفت كي المصدرية عن نصب المضارع، كي المصدرية يعني لا يلزم أنها تنصب، لا، قد تؤول مع ما بعدها بمصدر، هذا لا إشكال فيه، ولكن المراد هنا أنها تدخل على ما الاستفهامية وتدخل على ما المصدرية، على ما الاستفهامية وما المصدرية، وهذا سبق في أول باب حروف الجر. وقيل ما كافة، أي كفت كي المصدرية عن نصب المضارع، وعلى أن المصدرية مضمرة، هذا الثالث، يعني تدخل على أن المصدرية مضمرة، نحو جئت كي تكرمني، فكي هنا بمنزلة لام التعليل معنى وعملا، كي تكرمني يعني كي أن تكرمني، فتكرمني هذا فعل مضارع منصوب بأن، ونصبه أن مضمرة بعد كي، وكي حينئذ تكون بمنزلة اللام، فيكون أن ومدخولها مصدر مجرور بكي، مجرور بكي. وعلى أن المصدرية مضمرة، نحو جئت كي تكرمني، إذا قدرت النصب بأن ولا يجوز إظهار أن بعدها. وأما قوله كيما أن تغر وتخدع فضرورة، سيأتي توجيهه. إذن كي تكون ماذا؟ تكون بمنزلة لام التعليل معنى وعملا، وذلك إذا دخلت على ما الاستفهامية وما المصدرية، وتدخل على المضارع ويكون الفعل منصوبا بعدها بأن مضمرة، بأن مضمرة. الثالث أن تكون بمنزلة أن المصدرية معنى وعملا، بمنزلة أن المصدرية معنى وعملا، وهو المراد هنا في كلام الناظم. وكي حينئذ صارت كي مصدرية، صارت كي مصدرية، ويتعين ذلك في الواقع بعد اللام وليس بعدها أن. كي المصدرية فيها تفصيل يأتينا إن شاء الله بعد الصلاة. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.